بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على شرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام والأخوات الفاضلات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في هذا اللقاء المبارك وفي هذا اليوم. هذا اليوم هو اليوم الرابع من شهر رمضان المبارك من عام 44 و400 ألف من الهجرة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبارك لنا ولكم في أوقاتنا وفي أعمارنا وفي أعمالنا الصالحة. لقاؤنا هذا حول منظومة من منظومات علوم القرآن الكريم، والحقيقة هذه المنظومة من أهم المنظومات التي تتعلق بالتفسير وعلوم القرآن، فهي تجمع بين التفسير وعلوم القرآن. والحقيقة الاشتغال بعلوم القرآن وبكتاب الله عموماً، بكتاب الله حفظاً وتلاوةً وتفسيراً وفهماً وأيضاً استخراجاً لعلومه وكنوزه، هذا يعد من أفضل القربات عند الله سبحانه وتعالى، ومن أفضل الأعمال التي يفني الإنسان فيها عمره ويشتغل بها في زمنه. وبلا شك القرآن هو حبل الله المتين، وهو صراط المستقيم، من تمسك به وأخذ بعراه الوثقى فاز في الدنيا وفاز في الآخرة. علوم القرآن كتب فيها العلماء قديما وحديثا، وألفت فيها مؤلفات ولا نطيل، لكن نشير إلى أهم هذه المؤلفات. من أهم المؤلفات التي كتبت في علوم القرآن التي ينبغي لطالب العلم أن يكون على دراية ومعرفة فيها، معرفة لها، هي من أهم الكتب كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشي، وهو مطبوع في 4 مجلدات. وقد أورد الزركشي رحمه الله تعالى، وهو من علماء القرن الثامن، 794 وفاته، أورد فيه ما يقرب من 47 نوعا من أنواع علوم القرآن. ثم جاء بعده علماء من أشهرهم البلقيني في كتابه مواقع العلوم من مواقع النجوم، وهو في من علماء القرن التاسع، توفي سنة 24 و800، ما بين التاسع والثامن رحمه الله تعالى، وأورد فيه 55 نوعا من علوم القرآن. والكتاب الثالث هو كتاب السيوطي رحمه الله، فإن الجلال السيوطي رحمه الله استفاد ممن سبقه، وكتب في علوم القرآن كتابه الشهير الإتقان في علوم القرآن، وذكر فيه ما يزيد على 80 نوعا. فجمع ما تقدم من العلماء، أو جمع ما كتبه العلماء السابقون، وصنفه ورتبه ونظمه بهذا بنظام دقيق، وهو يعد من أهم كتب علوم القرآن، لأنه جاء بعد كتب سبقته فاستفاد من فائدة كبيرة منها. ولما أقول مثلا البرهان أو مواقع العلوم أو الإتقان، فإن هناك كتبا كثيرة ألفت قبله في القرون المتقدمة، ولكنني أنا أشير إلى أهمها وأوسعها، وتعتبر هذه الكتب الثلاثة هي موسوعات علوم القرآن. هناك منظومات كثيرة في علوم القرآن، وهذه المنظومة التي بين أيدينا من أشهر ومن أهم ومن أغزر العلوم المتعلقة بعلوم القرآن. وهذه المنظومة تتعلق بالألفاظ، ألفاظ القرآن، دلالات الألفاظ، فإن الألفاظ في القرآن الكريم تأتي لها دلالات كثيرة، دلالة العموم والخصوص والأمر والنهي والمفهوم والمنطوق والمطلق والمقيد وغيرها، ومنها ما يسمى بالمشترك في القرآن الكريم، المشترك. فالمشتركات يعني بها العلماء هي اللفظ الذي يكون لفظا واحدا ويندرج تحته معاني كثيرة، فتجد اللفظ الواحد في القرآن يرد ويأتي لعدة معاني، وكل معنى يحدده السياق، فهذا اللفظ يسمى بمشتركات القرآن أو بمشترك القرآن. آه هذا اللفظ ما يسمى بمشترك القرآن هو اللفظ الذي يندرج تحته عدة معاني يسمى بمشتركات القرآن، وأحياناً أو يسمى بمشتركات الألفاظ، وأحياناً يسمى بالوجوه والنظائر، يسمى بالوجوه والنظائر. المؤلفات ألفت في وجوه النظائر، ألفت في مؤلفات كثيرة، يعني من أشهر هذه المؤلفات التي ألفت في الوجوه النظائر كتاب مقاتل بن سليمان. مقاتل بن سليمان رحمه الله من علماء المسلمين، وهو من التابعين، توفي سنة 150، كتب في كتابه المعروف الوجوه والنظائر. ثم جاء بعده علماء، منهم الدامغاني ومنهم ابن الجوزي وغيرهم مما كتب في ما يسمى بالوجوه النظائر. والوجوه النظائر قريبة جدا من المشتركات، يعني الوجوه النظائر اختلف العلماء في تحديدها، فبعضهم يقول الوجوه والنظائر لا فرق بينهما، تسمي هذه وجوه هذه نظائر، وبعضهم فرق فقال الوجوه هي المشتركات، اللفظ الواحد يعطي أكثر من معنى، والنظائر هي اللفظ الواحد الذي يندرج تحته اللفظ الواحد الذي يطلق على أكثر من شخص، مثل كلمة إنسان، لما تقول إنسان أو تقول زيد هذا أكثر من شخص فهذا يسميه بعضهم بالنظائر طيب السيوطي رحمه الله في الإتقان سماه سمى المشتركات الوجوه والنظائر، وتكلم عن المشتركات تحت نوع الوجوه والنظائر. الذين كتبوا في الوجوه والنظائر، يعني كتبوا في الوجوه والنظائر مثل ما ذكرنا لكم العلماء الذي ذكرنا لكم أسماءهم، كتبوا في الوجوه والنظائر، وهناك من سماها بالأفراد، سمى المشتركات بالأفراد، ومنهم ابن فارس رحمه الله كتب كتابه الأفراد وأورد فيه هذه الألفاظ، الألفاظ المشتركة سماها الأفراد، وكتب كتابه الأفراد كتاب صغير جمع فيه الألفاظ، استفاد منه السيوطي وأورد